فإذا كان يعم فإن قوله عيني لا يمنع التعبد، لأنه يشمل كل ما ثبت لله من عين. كلام عربي. طيب، أما الجمع فإنما جمع للتعظيم، والجمع للتعظيم لا يستلزم التعدد، فضلا عن أن يحصل العدد باثنين. الجمع للتعظيم انتبهوا له، لا يستلزم التعدد. أرأيتم قول الله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، إنا نحن نزلنا الذكر، هذا جمع، هل يستلزم التعدد؟ لا، لا يستلزم التعدد، بل هو للتعظيم فقط. إذن بأعيننا جمعها للتعظيم فلا يستلزم التعدد. هذا إذا لم نقل، إذا لم نقل إن الجمع معناه الجمع يدل على مطلق التعدد. طيب، بقي عندنا الثالث من الوجوه، أنه ورد بصيغة التثنية، أن الله عينين ثنتين، يقول هذا نص في العدد، نص في العدد فيؤخذ به، فيؤخذ به. فنحن نؤمن بأن الله عينين، وما ذكر بصيغة الإفراد فهو يعم الواحد وأكثر، وما ذكر على سبيل التعظيم فإن، وما ذكر بلفظ الجمع فهو على سبيل التعظيم. وكذلك يقال في اليدين، اليدان وردت على ثلاثة وجوه، إفراد وتثنية وجمع. فمن الإفراد قوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه، تبارك الذي بيده الملك. ومن الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام، أيدينا جمع. ومن التثنية قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب، فما الجمع؟ نقول أما ما جاء بلفظ الإفراد فهو مفرد مضاف فيكون عام لا يمنع التعدد، وأما ما جاء بلفظ الجمع مثل مما عملت أيدينا فالمراد به التعظيم، وأما ما جاء بلفظ التثنية فهو نص في العدد، فيكون حقيقة الأمر أن له كم يد؟ يدان اثنتان. نعم. ونؤمن كذلك بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هاتان آيتان تدلان على صفة واحدة، وهي أن الله تعالى يرى، أن الله تعالى يرى. فمتى يرى؟ أيرى في الدنيا أم في الآخرة؟ نقول نعم، نقول أما في الدنيا فلا يرى يقظة أبدا، ما رآه أحد يقظة. لماذا؟ لأن بني آدم لا يحتملون النظر إلى الله عز وجل، أبدانهم ضعيفة لا تحتمل. ولهذا لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. سبحان الله، لأجل أعلم موسى أنه لا يمكن أن يرى الله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل وهو حجر أصم، اندك وصار ترابا. موسى عليه الصلاة والسلام عجز عن أن يقاوم هذا المشهد، خر موسى صائقا، سقط على الأرض مغشيا عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.

رحمه الله يقول الرؤية بعد دخول الجنة متكررة أم مرة؟ إيش؟ رؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة متكررة أم ما أدري والله ما أدري. قد يكون هو ورد أنها يوم المزيد من يوم الجمعة، وأن الله عز وجل يأذن لأهل الجنة أن يزوروا يوم الجمعة، يعني ما يقابل يوم الجمعة، فلكن ما أدري. نعم. ولهذا جاء عبر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية قال ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. نعم. عندما يأتي الله نعم. يحتمل أن العباد ولكن بعض منهم لا يرون، لأن الله تعالى هل ينظرون عليه إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ويقول عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم القيامة تشقق السماء بالغمام الأبيض النيل وتنزل الملائكة، ثم يأتي الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، وهذا يقصد أنهم لا يرونه. نعم. نعم. وش؟ لا لا لا، هذه من الله منهم اثنين منهم. هل ثوب استفهام بمعنى التقرير يعني قد ثوب إلى الكفار ما كان الفريق. نعم. أنه إيش؟ على إيه؟ أين عميل؟ حديث أبي سعيد الطويل المشهور الذي قال فيه يكشف الله عن ساقط فيسجد له كل من يسجد له في الدنيا، راجعه في مشكاة المصابيح. ها؟ نعم. أحنا يقول يا أخواني العقيدة ما له وقت الباطن شيخ، تقول نهدي الوقت؟ نعم. قول قول بقية الدروس الذي مثلا يعني يأخذ منها شغل، إذا أخذنا مثلا من هذا الدرس ربع ساعة نعطيه ربع ساعة من اللي بعد يصيح اللي بعد نسكته. قول طيب. وأنا ولد المؤمنين. نعم. بعضهم يقولون في مية النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأن يعني كانوا الكفار على رؤيتهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو لم يراه لم ينكرن عليه. أي كفار؟ كفار قريش. أنكروا عليه إيش؟ أنكروا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. بأي حديث؟ يعني يستدلون بهذا. أي أنكروا عليه المعراج يعني؟ نعم. المعراج؟ أيوة المعراج. لا ما أنكروا عليه أنه رأى وما رأى. قالوا هذا محمد يحدثنا عن بيت المقدس ويزيد على ذلك مصائب للسماوات ويرجع بليله، هذا اكبر دليل على انه كاذب. يقول هكذا، ثم طلبوا من الرسول قالوا ان كنت صادقا صف لنا بيت المقدس، ان كنت صادقا صف بيت المقدس، فاراه الملك اياه بين يديه كانه بين جدران، وقام يصف لهم تماما. نعم. ولكن الله لم ينطقهم ان يقولوا صف لنا مثلا السماء او ما اشبه ذلك، لان هذا لا لا لا يمكن ان يعارض فيه، عرفت؟ لكن يقال في التاريخ انهم لما سمعوا الرسول يحدث بهذا الشيء ذهبوا يرفضون الى ابي بكر، لانهم يعلمون ان اخص الناس به ابو بكر. قالوا الشيخ صاحب حدثنا أنه راح ذهب إلى بيت المقدس ورأى وصلى فيه وعش. شوف يريدون أن يقول أبو بكر. نعم. لا ما يحصل ما يصير. فقال إن كان قاله فقد صدق. شوف التثبت يحتملهم كاذبون، علق الأمر تحفظ نفسه فقال إن كان صادقا فقد صدق، إن كان قال ذلك فقد صدق، فمن ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه. ما ننتهي؟ خلوا ندرك لو ركعة من أدرك ركعة من الصلاة فقال لها الصلاة، ندرك لو جزء يسير من آخر واحد. هل هذا قياسا ندعو على ان انكر عذاب القبر، نقول اللهم كما انكر عذاب القبر فاذيكم منه. لا، من انكر عذاب القبر نقول اللهم من انكره فاعذبه به. عذاب القبر ما يمكن للإنسان ما أقول هو بنفسه يصلى وش يقول أعوذ بالله من، ولا ما يؤمن بهذا الحديث؟ لا يؤمن بالحديث. كل يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر في صلاة. نعم، جاء المنية. نعم. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته، ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء من كمال قوته، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من ثبوت أي من تعب ولا إعياء، ونؤمن بثبوت كل ما أثبته. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن تكلمنا على شيء من الصفات وآخرها إيش؟ رؤية الله عز وجل، أي رؤية المؤمن ربه. ذكرنا الصفات التي يسميها بعضهم السلبية، وبعضهم الصفات المنفية، وهذا أحسن، هذا التعبير أحسن، فيقال صفات الله ثبوتية ومنفية، أي ثابتة ومنفية. الصفات المنفية لا بد أن نعرف ما ضابطها، ما ضابطه؟ نقول ضابط الصفات المنفية أن الله أنه ينتفي عن الله كل صفة عيب، هذه واحدة. ثانيا كل صفة نقص في كمال. ثالثا كل مماثل المخلوقين. فالمنفي عن الله أولا صفات العيب لا تذكر لله إطلاقا، مثل العمل، هذا منفي عن الله، حتى لو لم يرد في الشرع أن الله تعالى ليس بعور نقول أنه لا يمكن أن يكون أعمى، لأن العمى نقص. ولهذا عاد إبراهيم على أبيه حين قال له يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ثانيا كل نقص في صفة كماله، يعني صفاته الكاملة ما يمكن، لا يمكن أن يعتريها نقص. بصره لا يمكن يقرأ، سمعه لا يمكن يضعف، قوته لا يمكن تضعف أبدا. والفرق بين هذا واللي قبله أن الأول ننفي عنه صفة العيب مطلقا، والثاني ننفي عنه عيب صفة الكمال، عيب صفة الكمال وهو نقصها. الثالث مماثلة المخلوقين، مماثلة المخلوقين أيضا منفية يجب نفيها، حتى وإن كانت كمالا في مخلوق فإننا ننفيها عن الله عز وجل، أعني المماثلة، أعني المماثلة. فصار الذي ينفع عن الله ضابطه يا أخي، لا تلتفت أنت المقصود. آمنا بالله عز وجل، ينبغي أن نكون حاضر للعلم حاضرا بقلبه وبدنه. إن كنت تريد الأجر، إن كنت تريد مجرد الأجر فالله يحييك، لك الأجر وإن كان قلبك مو حاضر، مثل ما أنت تصلي وقلبك مو حاضر تجيه تجيه في الصلاة. نعم، أي نعم. إيش؟ حسن يا مرتب. أولا العيب، كل صفة عيب فهي من فيها من الله. ثانيا النقص في إيش؟ في الكمال. ثالثا المماثل المخلوقين. بارك الله فيك، هذا هو الضابط فيما ينفع عن الله. إذن الصفات المنفية كلها تدور على إيش؟ على هذه الثلاثة. ولنقرأ الآية،

احسنت يعني عندك نصف الله بغافل عما تعمل ايه لا هذا بس الصفة المنفية هذا تمثيل للصفة المنفية ما هو دين للغافل وما ربك بغافل ما يستدل عليه أقول إن الله نؤمن بأن الله تعالى ليس بغافل عما يعمل العباد لا يمكن أن نستدل عليه بقوله ولا يغفر الله تعالى هذه يستدل بها على كمال العدل على كمال العدل نعم من الرسالة ويبقى وجه ربك صفة خبرية قلنا صفة ذاتية وسكرنا ما ذاتية هي صفة ذاتية خبرية بناء على أن الصفات الذاتية هي التي لا ينفك عنها ومعلوم أن عز وجل لا ينفك عن وصفه بأن له وجه خبرية بمعنى أن مستندها الخبر المحض خبر المحض لا يدركها بالعقل لكن كون الله عليما سميعا بصيرا يدركها بالعقول نعم ايش نعم لا يمكن لكن التفصيل في هذا المقام احسن تفصيل احسن لا يتوهم متوهم ان الكمال في المخلوق يمكن ان يكون كمالا بالخالق ونحن نعلم ان في صفات المخلوق ما هو مذموم وهو في صفات الخالق ثناء وتمجيد فالمتكبر صفة ذنب بالنسبة للمخلوق وبالنسبة للخالق صفة كمال ومدح نعم ايش نعم نعم نعم أولا وضع الشيء في غير موضع غير صحيح مو بهذا الظلم هذا السفه لأن هذا مقابل الحكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه والسفه وضعه في غير موضعه فأنت الآن لو مثلا وضعت الإبريق في محل آخر غير مكان الإبريق فيه ظلم هذا وقد وضعته في غير موضع فهمت لو أنك أكرمت إنسان جاهل ما هو محل الإكرام فأكرمته هل هذا ظلم ليس بظلم إلا إذا اقتضى أن تهين الآخر الذي هو أحق منه فهمت يذكر أنه أن أحد الطلاب أن هل نقول أن الآن ظلمنا هذا الرجل لأن نزلناه فوق منزلته الطالب لا على كل حال القول بأن الظلم وضع الشيء في غير موضع غير صحيح أما أن تعطي من الإنسان بغير حق فهذا صحيح لكن هو داخل في قول أنه عدوان لأن قلنا في تعريف الظلم هو نقص وعدوان نعم أن تعقل من الإنسان بغير حق فهذا صحيح لكن هو داخل في قول إنه عدوان لأن قلنا في تعريف الظلم هو نقص وعدوان نعم. أن يقول الإنسان لكي تصدق الله تعالى كذا وكذا ونصف النبي بكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذلك كذب يكون من الكاتب كمال الدين ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله ونرى أن السير على هذا الطريق على هذا الطريق فضل الله بالتأمين وذلك لأن ما أثبته الله من نفسه أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه وهو أعلم الناس إجراء به وأوصف الخلق وأصدقهم الخلق بكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان فلا عذر في رده أو تردد في قبوله فلا عذر في رده